السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبمشيئة الله تعالى نواصل درسنا الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. كنا قد وقفنا في أثناء المسألة 12، هذه المسألة كانت عن قاعدة الأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمسببات، إنما شرعت لتحصيل مسبباتها وهي المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة، والمسببات بالنظر إلى أسبابها قال المصنف إنها ضربان، ثم عاد وجعلها في ثلاثة أضرب، لأن الضرب الثاني ينقسم إلى قسمين، فقال ضربان، أحدهما ما شرعت الأسباب لها، وهذا قد يكون بالقصد الأول أسباب أصلية أو أسباب تابعة، أو مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، والثاني ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها، أو لا يعلم ولا يظن أنها شرعت لها. ثم عاد فقال إذن الأقسام ثلاثة، تجيء ثلاثة أقسام، لأن القسم الأول ما علم أن هذه الأسباب شرعت لتلك المقاصد، والقسم الثاني يصبح ما علم أو ظن أنها لم تشرع لها، والثالث ما تردد فيه لا يدرى هل شرعت لها أو لم تشرع، هل هذه الأسباب شرعت لتلك المسببات أو لم تشرع. ويجمع القسمين الأخيرين أن كل منهما يدخل في كونه لا يعلم أن الشرع شرع هذه الأسباب لتلك المقاصد. فأخذنا القسم الأول ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله، وفي أثنائه أورد المصنف اعتراضا، طبعا هو قال عن هذا القسم أن هذا يعني من توسل به وتسبب به كان موافقا للشرع، فتسبب المتسبب فيه صحيح لأنه سلك إلى المقصد السبب الصحيح الذي شرعه الله جل وعلا. ثم ضرب أمثلة، ومن ضمن الأمثلة التي ضربها النكاح، وقال النكاح مقصوده الأول هو التناسل، ثم يتبعه اتخاذ السكن والمصاهرة وإلى آخره، فأورد على نفسه اعتراضا وقال لا يقال، يعني لا ينبغي أن يعترض علينا بأن القصد إلى الانتفاع من النكاح لا يغني عن قصد حل البضع، فليكن المقصود الأصلي به حل البضع ويأتي بعد ذلك الانتفاع بأنواعه في الدرجة الثانية أو في المقاصد التابعة. تعرفون أن هذا قد يعني يشتت الذهن عن أصل المسألة، لكن هو أورده ثم أجاب عنه، والذي أورد هذا يعني الاعتراض لم يذكره المصنف، لكنه قال يعني لا يقال مثل هذا الاعتراض، أو لا يفكر أحد في هذا الاعتراض، أو لا يظن أحد صحة هذا الاعتراض، على اعتبار طبعا الذي ظن صحته يستدل عليه بأن الإنسان ربما يعني أراد التمتع بالمرأة الحسناء بأي وسيلة كانت، لكنه ما حصل له أن يتمتع بها بالحرام فسلك لها سبيل الزواج. فالمصنف أجاب عن هذا وقال ما تذكره أو ما يذكر هنا صحيح، أن هذا قد يقع من الناس، قد يقع من بعض الناس، لكن نقول إنه قد سلك مسلكا صحيحا للوصول إلى المقصود، وما دام مقصوده حل التمتع أو التمتع فإنه مقصوده التمتع سلك إليه السبيل الصحيح والطريق الصحيح، والشارع جعل هذا الطريق أو هذا السبب موصلا إلى ذلك، فلا يعترض عليه من هذا الجانب، ولا يقال إن النكاح لم ينعقد أو أنه ما صح أو أنها ما حلت له. أما قصده السابق الذي كان ينوي به أن يتمتع بهذه المرأة بأي طريق كان حتى ولو كان بطريق محرم، فهذا أمر آخر وموضوع آخر، لأنه قد يكون مجرد خاطر ولا شيء فيه، وقد يكون عزيمة ويكون قد عزم على المعصية لو قدر عليها، وهذا قد يقال بتأثيمه. هذا كل ما يعني وقفنا عنده، ثم انتقل إلى الأمر الثاني أو القسم الثاني. قرأنا القسم الأول كاملا؟ لا بقي. طيب فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلم يقترن إذن بالعقد ما يصيره باطلا لوقوعه كامل الأركان حاصل الشروط منتفي الموانع، وقصد القاصد للعصيان لو قدر عليه خارج عن قصده الاستباحة بالوجه المقصود للشارع، وهذا القصد الثاني موجود عنده لا محالة، وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب فصح التسبب. وأما إلزام قصد الحل فلا يلزم، بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع، وإن غفل عن وقوع الحل به، لأن الحل الناشئ السبب المشروع هو عقد النكاح والنكاح، وإن غفل عن أنه إنما شرع النكاح لأجل الحل. نعم. قال رحمه الله: لأن الحل الناشئ عن السبب ليس بداخل تحت التكليف كما تقدم، يعني كما تقدم في مسألة سابقة أنه لا يلزم دخول المسببات تحت التكليف، فالمسببات قد تكون غير مقدورة للمكلف أصلا، فلهذا لا يلزم أن تكون مقدورة وقد لا يكلف بها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: يعني معناها أنه أحيانا قد يكلف بها، وحينئذ يسلك لها الإنسان السبل المشروعة أو المتاحة أو الممكنة التي لم ينهى عنها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني ما يعلم أيظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء، فالدليل هذا القسم الثاني. الأول علمنا أو ظننا أن السبب شرع لأجله، وهذا لا إشكال فيه، أن من سلكه وتسبب به فقد أصاب ويصل ويتحقق مسببه إذا تحقق بكماله بشروطه وانتفت موانع. لكن هذا القسم ما يعلم أو يظن أن السبب ما شرع لأجله، إما لأنه مشروع لضده أو لوجود دليل يدل على أنه لم يشرع لضده، وليس معنى هذا أننا لا نعلم، لا، هذا معناه أننا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذا بدليل، طبعا ليس مجرد تخمين، أن هذا السبب ما شرعه الله للوصول إلى هذا المسبب، ففيه دليل، إذن فيه دليل وليس مجرد يعني التخمين أنه ما شرع لهذا، فوجد منافي. ومن من الأشياء التي تنافي أن يكون قد نهي عن التسبب بهذا السبب، كما في نكاح المحلل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني ما يعلم ويظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء، فالدليل يقتضي أن ذلك التسبب غير صحيح. نعم. لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المفروض، وإذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه حكمة في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة بالنسبة إلى ما قصد بالسبب، فهو إذا باطل. هذا وجه، يعني هذا وجه في الدلالة على بطلانه، أن الدليل قام على خلافه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ووجه ثان، وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع، فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلا. وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا لا يصح، فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له، يعني شرع لمسبب آخر، يعني قد يكون مشروعا لمسبب آخر لكنه ليس مشروعا لهذا المسبب، يعني ليس طريقا لهذا المسبب. فنكاح النكاح مثلا هو مشروع لحل الزوجة والاستمتاع بها وغيرها من المقاصد، لكنه ما شرع لأجل أن يحللها لزوجها السابق فقط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ووجه ثالث، أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة، أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب. يعني أنه لا تتحقق المصلحة من ربط السبب بهذا المسبب بهذا السبب، ولا يطلب المسبب بهذا السبب لعدم تحقق المصلحة، وإنما يتحقق بذلك ضد هذه المصلحة وهي مفسدة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا، فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاص فالأمر أوضح. فإذا قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها، كان هذا العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع، وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية. فإن قيل: كيف هذا؟ والناكح في المثال المذكور إن كان قصد رفع النكاح بالطلاق لتحل للأول، فما قصده إلا ثاني عن قصد النكاح. يعني هو قصد النكاح وقصد أن يأتي بعده تحليلها للأول، فلماذا تقولون إنه غير مقصود؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن الطلاق لا يحصل إلا في ملك النكاح، فهو قد قصد نكاحا يرتفع بالطلاق، والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطلاق، وهو مباح في نفسه فيصح، لكن كونه قصد مع ذلك التحليل للأول أمر آخر وإن كان مذموما، فإنه إذا اقترن أمران مفترقان في أنفسهما فلا تأثير لأحدهما في الآخر لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقا، كالصلاة في الدار المغصوبة. هذا وجهة نظر الحنفية الذين صححوا طلاق نكاح المحلل، قالوا هو طلاق ينعقد ويصح، ولهم أيضا أدلة على أنه يعني منها أنه لو استمر في نكاحه ما طلب منه ذلك، وقد وقع هذا في عهد عمر ونكحها لأجل التحليل في البداية، ثم بعد ذلك استمر يعني ورغبت فيه ورغب فيها وقالت لا أريد الرجوع للأول. نعم. لكن الاستدامة غير موجودة. نعم. الاستدامة نفسها لا ينظر إليها، هذه ستأتي مسألة الزواج بنية الطلاق أنها ليست شرطا الاستدامة، وإنما الاستدامة قد تحصل أو لا تحصل، يعني قد تحصل أو لا تحصل. فالوجهة النظر التي ذكرها هنا هي وجهة نظر الحنفية ومن وافقهم في أن نكاح المحلل صحيح ومنعقد. طبعا هو يأثم على قصده، لكنها لكن النكاح انعقد بشروطه أركانهم المتوافرة ويمكن أن يستمر. ويقولون هذا من النهي عن الشيء لوصف مجاور أو لأمر خارجي كما عبر المصنف هنا. وإذا كان النهي عن الشيء لأمر خارجي ما يؤثر على الأصل المأمور به، فالنهي عن التحليل أمر آخر غير الأمر بالنكاح أو مشروعية النكاح بشروطه وأركانه. فهو الآن يشرح وجهة نظرهم ثم يناقش هذه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وفي الفقه يعني قالوا هذا، ثم قالوا أيضا فيه فروع فقهية عند مالك وغيره تؤيد هذا، لها نظائر وسيذكر جملة منها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وفي الفقه ما يدل على هذا، فقد اتفق يعني على وقوع هذا لبعض العلماء، وليس هو دليل، ليس ما في الفقه دليلا على يعني حكم شرعي استقلالا، بل دليل على صحة القاعدة التي ذكروها أن الشيء إذا كان مشروعا ثم جاء يعني نهي عن أمر آخر مقارن له لا يبطل المشروع، بل يكون المشروع صحيحا وهذا الأمر المقارن هو الذي يبطل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله. نعم. الوصف أمر مجاور عندهم يعني قابل للانفصال، يعني التعبير بوصف المجاور هذا هو الذي تكرر في عند أصولي الحنفية. الشافعية والجمهور دائما يقولون لذاته أو لوصفه الملازم أو لأمر خارجي، فهم لكنهم يقولون لا، إما لذاته أو لوصف ملازم أو لوصف مجاور. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وفي الفقه ما يدل على هذا، فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك. فيقول هذه مرت معنا التعليق، أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، وبعضهم صحح أيضا أو اعتبر قوله كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لكن في التعميم ضعف شديد. الذي صححه المالكية إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق. أي نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فيقول للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، وللعبد إن اشتريتك فأنت حر، ويلزمه الطلاق إن تزوج والعتق إذا اشترى. وقد علم أن مالكا وأبا حنيفة يبيحان له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد، يعني يتزوجها ثم تطلق ويشتري العبد ثم يعتق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وفي المبسوطة عن مالك في من حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى 30 سنة ثم يخاف العنت، قال أرى له جائزا أن يتزوج، ولكن إن تزوج طلقت عليه، مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني إلا الطلاق والعتق، ولم يشرع النكاح للطلاق ولا الشراء للخروج من اليد. يعني النكاح ما شرع لأجل الطلاق، فليس الطلاق مقصودا للنكاح وليس مسببا له في الشرع، يعني هو في الشرع ليس مقصودا لكنه قد يتسبب عنه، هو قد يتسبب الطلاق عن النكاح، بل الطلاق لا يكون إلا مع سبق النكاح، فيصلح أن يكون النكاح سببا للطلاق في بعض الأحيان طبعا، ولكن لا يقال إنه هو مقصود، هو سبب مقصود للشارع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإنما شرع لأمور أخر، والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما، فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو العتق ثان عن حصول النكاح أو الملك وعن القصد إليه. فالنكاح قاصد، فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق، والمشتري قاصد بشرائه العتق، وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع، ولكنه مع ذلك جائز عند هذين الإمامين. وإذا كان كذلك فأحد الأمرين جائز، إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب، وإما بطلان هذه المسائل، يعني إما بطلان هذا التفريع أو بطلان القاعدة التي ذكرتها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي مذهب مالك من هذا كثير جدا، ففي المدونة في من نكح وفي نفسه أن يفارق أنه ليس من نكاح المتعة، فإذن إذا تزوج المرأة ليمين لزمته أن يتزوج على امرأته، فقد فرضوا المسألة. وقال مالك: إن النكاح حلال، فإن شاء يقيم عليه أقام، وإن شاء يفارق فارق. يعني يقول من حلف أن يتزوج على امرأته وهو قد كره ذلك وقال لكنني أريد أن أتزوج حتى أبر بيميني، فقال الإمام مالك زواجه هنا صحيح، وإن أراد أن يقيم يستمر فلا بأس، وإن أراد أن يطلق طلق، مع أنه الزواج أصلا ما كان إلا بنية البر باليمين، وليس من مقاصد النكاح أن يبر بيمين سابق. هذا وجه يعني شبهها بالمسائل التي ذكرناها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال ابن القاسم: وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. قال: وهو عندنا نكاح ثابت الذي يتزوج يريد أن يبر في يمينه، وهو بمنزلة أن يتزوج المرأة للذة يريد أن يصيب منها، لا يريد حبسها ولا ينوي ذلك، على ذلك نيته وإضماره في تزويجها، فأمرهما واحد، إن شاء يقيم أقامة. يعني النكاح بنية الطلاق، يعني هو هذا يقول مثل أن يتزوج المرأة وهو لا يريد أن يمسكها يعني طويلا، وإنما لحاجة لمدة إقامته ثم يفارق. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فأمرهما واحد، إن شاء يقيم أقاما، لأن أصل النكاح حلال. ذكر هذا في المبسوطة. وفي الكافي: في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر، يعني بعد العزم على السفر، أن قول الجمهور جوازه. وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة، وأنه لا يجيزه بالنية، كأن يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك. لعل هذا قولا آخر للإمام مالك، فما سبق هو مثبت أنه قول له، وهذا لعله الذي نقله ابن العربي لعله قول آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم قال: وأجازه سائر العلماء، ومثل بنكاح المسافرين. قال: وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك، فإنا لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي لكان نكاحا نصرانيا. يعني هو نكاح النصارى هو المؤبد هنا. نعم. فإذا سلم لفظه لم تضره نيته. ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة رجاء الإرضى، فإن وجدها وإلا فارق، كذلك عندنا رجاء الأبدية، يعني رجاء الاستمرار، يعني طيب، فإن وجدها وإلا فارق. قال: فإن وجدها وإلا فارق، كذلك يتزوج على تحصيل العصمة، فإن اغتبط ارتبط، وإن كره فارق. وهذا كلامه في كتاب الناسخ والمنسوخ. وحكى اللخمي عن مالك. نعم. ما اللي بعده ما يؤيد؟ فإن وجدها وإلا فارق، لا، على حسن العشرة رجاء، لا يمكن يكون هو كان يرجو أن يستمر، لكن هي أبدية مقيدة طبعا، ما الناس غير مؤبدين، لكنها محتملة أنه رجاء الاستمرار يعني مدة حياته وليس الأبدية مدى الدهر. لكن العبارة الثانية أقرب. نعم صحيح. قال رحمه الله تصير وجدها راجع إلى حسن العشرة. رجاء أن يؤدم ما شاء الله. طيب عبارة جميلة. نعم حكى اللخمي. نعم صحيح. قال رحمه الله وحكى اللخمي عن مالك إن تزوج لعزبة أو لهوى ليقضي أربه ويفارق فلا بأس. فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في القاعدة المستدل عليها، وأشدها مسألة حل اليمين لأنه لم يقصد النكاح رغبة. بالنسبة للمسألة الأخرى من الجانب الفرعي فيها، الخلاف قوي في العصر الحاضر، لأن الناس اتخذوها يعني طريقا واستسهلوا هذا الأمر، وأصبح الرجل يتزوج عشرات النساء، يتزوج بنية الطلاق، يتزوج ويطلق. فلهذا أفتى بعض العلماء في العصر الحاضر بعدم جواز النكاح بنية الطلاق، وقالوا إن فيه خداعا للزوجة، والزوجة ما رضيت ولا رضي وليها بالزواج إلا على ظن أنه زواج مستمر وليس زواج شهوة مؤقتة أو لقضاء وطر ثم يفارق. فلأجل ذلك يعني لأجل مبالغة الناس فيه، وقديما كان يفعله بعض الناس في وقت السفر، ويعني يأتي في بلدة ثم يقيم فيها فترة فيريد أن يتزوج ويبحث عن من يصلح شأنه ويقوم بأمره ما دام هنا، فإذا انتهى غرضه من هذا البلد فارق المرأة. وأما الآن فأصبحت يعني فقط لمجرد الشهوة وقضاء الوطر يتزوج يوما أو يومين، وبل إن بعضهم يسافر بإجازة لمدة شهر ويعرف أنه بعد الشهر لا بد أن يطلق، لأن الأنظمة لا تجيز له الاستمرار. وقديما ما كان فيه نظام يمنع، الآن فيه أنظمة تمنع مثل هذا الزواج من يعني مثل تمنع مثل هذا الزوج من أن يحضر زوجته، وتحتاج إلى أمور وإجراءات، وفي الغالب ربما ما يتم ذلك بسهولة. فلذلك أفتى يعني بعض علماء العصر بالتحريم والمنع من هذا والتشديد فيه، وإلا فما يوجد في الفقه المقارن في فقه العلماء السابقين جمهورهم على جوازه، لأنهم ينظرون إلى اكتمال الشروط والأركان وانتفاء الموانع، ولم تكن المفاسد الموجودة الآن تترتب على مثل ذلك النكاح. نعم في تشتيت أطفال، وفيها مساوئ كثيرة، يعني في مساوئ كثيرة، وقد يعني يسيء إلى الإسلام، لأن بعض المسلمين يذهبون إلى بلاد غير المسلمين فيتزوج وفي نيته الطلاق، فيعتبرون هذا شيء من الكذب والخداع، وقد يضر بسمعة المسلمين عموما. نعم هو بالنسبة للمتقدمين ما كان يحدث عندهم لأجل هذا، كان الذي يحدث هو زواج لمصلحة مؤقتة قد تكون، ثم إذا انتهت وطلق. وأيضا ما كانت تتضرر النساء بالطلاق كتضررهن الآن، الآن يعتبر الطلاق ضررا، المطلقة ربما ما تخطب وتبقى وقتا طويلا حتى تصبح عانسا، فمثل هذه الأضرار قد يعني تكون هي التي دفعت من أفتى بالتحريم. نعم، هذا تعليق على الفرع ما له دخل بالقاعدة. هو الآن يذكر الفروع يقول ثم قال فهذه مسائل. ها أصلاً قال رحمه الله: وأشدها مسألة حل اليمين لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه، يعني مصرح بأنه ما يريد النكاح فقط ليريد أن يحل يمينه التي أو يبر بيمينه التي حلف، مع أنه كان بإمكانه أن يكفر عن يمينه. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإنما قصد أن يبر في يمينه ولم يشرع النكاح لمثل هذا. ونظائر ذلك كثيرة وجميعها صحيح مع القصد المخالف لقصد الشارع، يعني عند الجمهور صحيح عند الجمهور وليس عند الجميع. نعم. ومع ذلك إلا لأن وما ذلك إلا لأنه قاصد للنكاح أولا ثم الفراق ثانيا، يعني هو كان يقصد النكاح، ما كان النكاح غير مقصود بالمرة، وإنما هو قصد النكاح لكن قصد معه قصدا آخر أو أضمر معه قصدا آخر لم يظهر، وهو أنه ينوي المفارقة بعد مدة مثلا، أو أنه يعني قصد به البر بيمينه إلى غير ذلك. صحيح. وما ذلك إلا لأنه قاصد للنكاح أولا ثم الفراق ثانيا وهما قصدان غير متلازمين، فإن جعلتهما متلازمين في المسألة الأولى بحيث يؤثر أحدهما في الآخر فليكن كذلك بهذه المسائل، يعني في مسألة النكاح، وحينئذ يبطل جميع ما تقدم. فعلى الجملة يلزم إما بطلان هذا كله وإما بطلان ما تقدم، فالجواب من وجهين أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. فأما الإجمالي فهو أن نقول أصل المسألة صحيح، يعني أصل القاعدة صحيح أنه لا يتسبب لمسبب لم يشرع السبب إليه أو لم يغلب على ظننا أو غلب على ظننا بسبب غلب على ظننا أن الشرع لم يجعله سببا لهذا المسبب. نعم أحسن. قال رحمه الله: فهو أن نقول أصل المسألة صحيح لما تقدم من الأدلة، وما اعترض به ليس بداخل تحتها ولا هي منها، يعني هذه المسائل التي ذكرت هذه خارجة عنها، ويبين وجه خروجها. نعم صحيح. قال رحمه الله: بدليل قولهم بالجواز وصحة فيها، فما اتفقوا منها على جوازه فلسلامته من مقتضى الأصل المسألة، وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانعين تحتها ولسلامته عند المجيزين، لأن العلماء لا يتناقض كلامهم، ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد إلى غيره سبيل. أما لا يتناقض، لا هو قد يتناقض، قد يتناقض فهم بشر، لكن العبارة الثانية هي المقصودة أنه ينبغي أن لا نبادر إلى الحكم بالتناقض ما وجدنا إلى الجمع بين كلامهم سبيلا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا جواب يكفي المقلد في الفقه وأصوله ويورد على العالم من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف الصالح ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج ولا يتعسف بإطلاق الرد، يعني لا يبادر إلى الإنكار على العلماء أو التشنيع عليهم لأجل ذلك. هذا جواب إجمالي. نعم. وأما التفصيلي فنقول إن إطلاق هذه المسائل لا تقدح فيما تقدم. أما مسألة التعليق فقد قال القرافي إنها من المشكلات على الإمامين، وإن من قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك فقد التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعا. قال: وكان يلزم أن لا يصح العقد على المرأة البتة، لكن العقد صحيح إجماعا، فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة العقد. قال: فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده. وهذا يصلح من استصحاب الإجماع في محل الخلاف، يصلح من استصحاب الإجماع في محل الخلاف، يصلح مثالا يعني الإجماع على صحة عقد النكاح، أنه صح في مسألة كل ما أي امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، العقد صحيح، العقد صحيح، لكنها لا تطلق، فيبطل التعليق هنا، فهي لا تطلق على الصحة. القرافي يقول الإجماع قائم على صحة العقد، فليكن العقد مثمرا لحكمته، إذا الذي لا يرى حكمته ينبغي أن يقول لا ينعقد أصلا، كيف يقول ينعقد وتطلق؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: قال: وهذا موضع مشكل على أصحابنا، انتهى قوله، وهو عاضل لما تقدم، ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألة للضرورة إليه، وهي المسألة 13، وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو لا. هذا من حيث وقوع الحكمة أو عدم وقوعها. يقول هذا كلام القرافي يرجع إلى أمر آخر أو قاعدة أخرى، وهي أننا إذا تيقنا بأن حكمة الحكم غير موجودة قطعا، فإننا نقول ببطلانه حتى لو وجدت العلة. العلة قد تكون موجودة لكن الحكمة متخلفة قطعا، نبطل الحكم. وأما إذا كنا لا نجزم ببطلان الحكمة، لأن العلة أصلا ما وضعت إلا لإظهار الحكمة، فهي قالب للحكم، العلل قوالب للحكم حتى تكون مضطردة ويتضح للناظر وجودها وعدم وجودها، لأن الحكم في الغالب خفية. فيقول إذا وجدت العلة وتخلف حكمه تخلفت الحكمة قطعا، ما ينبغي أن تعتبر هذه العلة صحيحة ولا يترتب عليها الحكم. وأما إذا كانت الحكمة يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن لا تكون، فهذا هو الذي يقال فيه إن الحكم صحيح والعلة يتبعها حكمها. ففي مثل المثال السابق يقول الحكمة منتفية قطعا بناء على كلام من يرى أنه نكاح يعقبه الطلاق مباشرة، فحكمة النكاح غير موجودة، فينبغي أن نقول النكاح لم ينعقد أصلا، ينبغي أن نقول النكاح ما انعقد أصلا، لأنه نكاح يتبعه الطلاق بعده مباشرة بالزمن الفرد، يقولون بأقل الأزمان. وهذا يعني يدخل فيه مسائل كثيرة. سبق أن تعرضنا لمسألة ولد المشرقية من المغربي الذي لم يلاقها، فإنه يعني الجمهور العلماء يقولون لا يمكن، حتى ولو كان عاقدا عليها، لو عقد عليها بالمراسلة ولم يقابلها ثم أتت بولد وسكت، هو لم يدعيه ولم ينفه، فإننا لا نلحق الولد به، لأننا إذا جزمنا بأنه لم يلاقها. وطبعا الأزمان تختلف، والآن يمكن الجزم بعدم الملاقاة فيه صعوبة، يمكن يذهب ويرجع من ليلته، ويمكن أشياء أخرى وطرق أخرى يعني يحصل الحمل منها، لكنهم يتكلمون عما في عصرهم. فهذا معنى أنه إذا تخلفت الحكمة جزما لا ينظر إلى وجود العلة أو السبب الظاهري أو العلة، إذا كان حكمتها تخلفت ما ينظر إليها. أما إذا كنا نقول يمكن أن تتخلف ويمكن أن توجد، فهنا نقول يكفي مظنة الحكمة، يكفي أن تكون العلة مظنة لوجود الحكمة. هذا خلاصة المسألة التي يريد أن يقول أنها هي التي ينبني عليها كلام القرابي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو لا، فإن علم أو ظن ذلك فلا إشكال في المشروعية، وإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين، أحدهما يعني مصر على أن يقسمها إلى ضربين، والضربين يقسمهما، وهذا القسم يقسمه إلى قسمين آخرين. نعم. أحدهما يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة أو لأمر خارجي. هذا الثاني، يعني لماذا قلنا إنها غير أن الحكمة غير موجودة؟ هل لأجل أن المحل غير قابل أو لأمر خارجي؟ إن كان لأجل أن المحل غير قابل فهذا أمر يعني واضح أنه تعتبر كأن لم يكن، السبب يعتبر كأن لم يكن. أما إذا كان لأمر خارجي فلا، يختلف الحكم. والمسائل التي معنا إنما امتنعت لا لأجل أن السبب أن المحل غير قابل، محل قابل، فالمرأة قابلة للعقد لأنها أجنبية وليست ذات زوج، فهي قابلة لأن يعقد عليها. لكن إذا وجد امتناع للحكمة فهو لأجل أنه حلف أن يطلقها أو علق طلاقها على نكاحها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن كان الأول ارتفعت المشروعية أصلا فلا أثر للسبب شرعا البتة بالنسبة إلى ذلك المحل، مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى، والعقد على الخمر يعني عقوبة المجنون غير مشروعة إذا جنى جناية، لأنه لا ينزجر، لأن الحكمة من العقوبة أن يرتدع وينزجر هو وغيره، لكنها غير موجودة لأنه لا يعقل ولا يفهم، فلهذا لا يعاقب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والعقد على الخمر والخنزير والطلاق بالنسبة لأنهما ليس بمال، ليس بمال محترم، فلذلك لا يعقد عليهما، فالمحل غير قابل للعقد. نعم. والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية لا يقع، لأنها ليست زوجة، ولا يقع الطلاق إلا على محل قابل. والعتق بالنسبة إلى ملك الغير، وكذلك العبادات وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غير العاقل وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك أمران: الأول أن أصل السبب قد فرض أنه لحكمة بناء على قاعدة إثبات المصالح حسب ما هو مبين في موضعه، فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة لم يصح أن يكون مشروعا، وقد فرضناه مشروعا، هذا خلف. والثاني أنه لو كان كذلك لازم أن تكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر، والعبادات لغير قصد الخضوع لله، وكذلك سائر الأحكام، وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام. يعني وهم جمهور الأمة القائلين بأن الأحكام معللة هم الأكثر، وأنها معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب حكم. أي وأما إن كان وقوع إن كان امتناع عندك ولا امتناع وقوع حكم الأسباب. قال رحمه الله: وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب وهي المسببات لأمر خارجي مع قبول المحل من حيث نفسه، فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب أم يجري السبب على أصل مشروعيته؟ هذا يرجع طبعا، قال هذا محتمل، هذا يرجع إلى مسألة النهي عن الأسباب أو ورود النهي عن الأسباب، هل يقتضي بطلانها وعدم حصول ثمرتها سواء كانت عقودا أو غيرها. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل والخلاف فيه سائغ، وللمجيز أن يستدل على ذلك بأمور: أحدها أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف، وسيأتي لهذا المعنى سيذكر يعني أدلة للمجيزين وأدلة للمانعين. يقول المجيز قد يستدل بكذا والمانع يستدل بكذا، ثم يرفع يده ويقول يعني عليك أنت أن تبحث عن الترجيح، وهذا يفعله كثيرا في مواضع. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وسيأتي لهذا المعنى تقرير في موضعه إن شاء الله. والثاني وهو الخاص بهذا المكان، أن الحكمة إما أن تعتبر بمحلها وكونه قابلا لها فقط، وإما أن تعتبر بوجودها فيه. فإن اعتبرت في قبل هذا مهم. يعني يقول هل الحكمة تعتبر بكون المحل قابلا فقط، يعني مطلق القبول بأن يكون مظنة لوقوع الحكمة، أو لابد من أن نتحقق من وجود الحكمة؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن اعتبرت بقبول المحل فقط فهو المدعى والمحلوف بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف وغيره، فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع وهو غير موجود. وإن اعتبرت بوجودها في المحل لازم أن يعتبر فيه في المنع فقدانها مطلقا لمانع أو لغير مانع، كسفر الملك المترفه، فإنه لا مشقة له في السفر، أو هو مظنة لعدم وجود المشقة. يعني هل الملك المرفه يقال فيه أنه لا مشقة له أبدا، أو أنه مظنة لعدم وجود المشقة، فلذلك ينبغي أن يقال لا يحل له القصر ولا الفطر بل يمتنع، والجمهور لم يقولوا ذلك، بل يعني أكثر العلماء أجازوا له الفطر في السفر والقصر ولم يقولوا ذلك، ما منعوه من ذلك. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كسفر الملك المترفه، فإنه لا مشقة له في السفر، أو هو مظنة لعدم ووجود المشقة، فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين. فكان ينبغي، يعني هذا معناه، كان ينبغي أن يكون الفطر والقصر في حقه ممتنعين، لكنه لم يمنع. أحسن الله. قال رحمه الله: وكذلك إبدال الدرهم بمثله وإبدال الدينار بمثله، مع أنه لا فائدة في هذا العقد، وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته والحكمة غير موجودة. ولا يقال إن السفر مظنة المشقة بإطلاق، وإبدال الدرهم بالدرهم مظنة لاختلاف الأغراض بإطلاق، وكذلك سائر المسائل التي في معناها، فليجوز التسبب بإطلاق بخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق، فإنها ليست بمظنة للحكمة ولا توجد فيها على حال، لأننا نقول إنما نظير السفر بإطلاق نكاح الأجنبية بإطلاق، فإن قلتم بإطلاق الجواز مع عدم اعتبار الصور المقيدة فلتقولوا بصحة نكاح المحلوف بطلاقها، لأنها صورة مقيدة من مطلق صور نكاح الأجنبيات، بخلاف نكاح القرابة المحرمة كالأم والبنت مثلا، فإنها محرمة بإطلاق، فالمحل لأن المحل غير قابل بإطلاق، غير قابل للعقد. نعم. قال: فإنها محرمة بإطلاق، فالمحل غير قابل بإطلاق، فهذا من الضرب الأول. وإذا لم يكن ذلك فلا بد من القول به في تلك المسائل. لم يكن ذلك، إذا كان المحل لا يصدق ما قلناه من أن المحل غير قابل، بل المحل قابل والمانع خارجي فلا بد من القول به في تلك المسائل المتقدمة كلها يعني. صحيح. قال رحمه الله: وإذا لم يكن ذلك فلا بد من القول به في تلك المسائل، وإذا كيكون بعض الأسباب مشروعة وإن لم توجد الحكمة ولا مظنتها، إذ كان المحل في نفسه قابلا، لأن قبول المحل في نفسه مظنة للحكمة، وإن لم تجد وقوعا وهذا معقول. وإن لم توجد، هذا أولا، وإن لم توجد وقوعا، يعني لم توجد، لم تكن واقعة حقيقة، وإنما هي مظنتها. نعم. وإن لم توجد وقوعا وهذا معقول. والثالث أن اعتبار وجود الحكمة في المحل عينا لا ينضبط. يعني الدليل الثالث للمجيزين أننا لو اعتبرنا وجود الحكمة في المحل بعينه لا ينضبط ولا يصلح، لأن الحكمة أصلا متأخرة عن السبب، فكيف تكون شرطا لصحة السبب المتقدم؟ فالحكمة لا تكون إلا بعد السبب، فكيف نقول من شرط صحة السبب أن تكون الحكمة موجودة واقعا وحقيقة؟ هي ما توجد إلا بعده، فكيف يكون تكون هي شرطا فيه؟ الشرط يجب أن يتقدم على المشروط. نعم. رحمه الله: لأن تلك الحكمة لا توجد إلا ثانيا عن وقوع السبب، يعني متأخرة، ثانيا عن وقوع السبب يعني متأخرة عن وقوع السبب. نعم. فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها وعدم وقوعها، فكم ممن طلق على إثر إيقاع النكاح، وكم من نكاح فسخ إذاك لطارئ طرى أو مانع منع. وإذا لم نعلم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة، لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب. إذن المشروط هو كونه مظنة للحكمة وليس وقوعها فعلا. نعم. وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة وهو دور محال، فإذا لا بد من الانتقال إلى أن اعتبار مظنة الحكمة ومظنة القبول المحل لها على الجملة كاف، وللمانع يستدل أيضا على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة. مانع يعني مانع الصحة في هذه الأسباب والعقود. نعم. في اختلاف في العبارة، لا بد من انتقال اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجملة كافيا عندنا هكذا، وعند عبارتهم فيها يعني اختلاف، لكن المعنى لم يتغير. نعم. أحسن. قال رحمه الله: وللمانع يستدل أيضا على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة، أحدها أن قبول المحل إما أن يعتبر شرعا بكونه قابلا في الذهن خاصة، وإن فرض غير قابل في الخارج فما لا يقبل لا يشرع التسبب فيه، وإما بكونه توجد حكمته في الخارج فما لا توجد حكمته في الخارج لا يشرع أصلا. يعني يقول أنتم ماذا تقولون؟ هل تشترطون في المحل؟ ما معنى قبول المحل؟ هل يشترط فيه أنه يكون قابل له في الذهن، يعني فقط في الذهن، أو في الخارج يمكن أن يوجد توجد الحكمة في الخارج في ذلك المحل؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فما لا توجد حكمته في الخارج لا يشرع أصلا، كان في نفسه قابلا لها ذهنا أو لا. فإن كان الأول فهو غير صحيح، لأن الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد وهي حكم المشروعية، فما ليس فيه مصلحة ولا هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج فقد ساوى ما لا يقبل المصلحة لا في الذهن ولا في الخارج. يعني كان يقول العبرة بوجود الحكمة في الخارج وليس وجودها في الذهن فقط. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فقد ساوى ما لا يقبل المصلحة لا في الذهن ولا في الخارج من حيث المقصد الشرعي، وإذا استويا امتنعا أو جازا، لكن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه، فلا بد من القول بمنعهما مطلقا وهو المطلوب. والثاني أن لو عملنا السبب هنا مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الأحكام، لأن التسبب هنا يصير عبثا والعبث لا يشرع بناء على القول بالمصالح، فلا فرق بين هذا وبين القسم الأول. وهذا هو معنى كلام القرافي. كلام القرافي في اعتراضه على المالكية الذين قالوا بجواز النكاح المعلق على الطلاق ووقوع الطلاق بعده مباشرة، وقال ما فائدة هذا أنه يجوز ويصح ويأتي الطلاق بعده مباشرة، هذا لم تتحقق ثمرته ولا يمكن أن تتحقق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالث أن جواز ما أجيز من تلك المسائل إنما هو باعتبار وجود الحكمة، فإن انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحقق، بل الظن بوجودها غالب، غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط، فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية، كما جعل التقاء الختانين ضابطا لمسبباته المعلومة، وأن لم يكن الماء عنه مسبباته، طبعا مسبباته يعني نتائجه وما ينتج عنه من حد إذا كان بحرام ومن غسل ونحوه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كما جعل التقاء الختانين ضابطا لمسبباته المعلومة وأن لم يكن الماء عنه لأنه مظنته، وجعل الاحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكليف لأنه غير منضبط في نفسه، إلى أشياء من ذلك كثيرة. وأما إبدال الدرهم بمثله فالمماثلة من كل وجه قد لا تتصور عقلا، فإنه ما من متماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهما، كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهما. ما معنى هذا؟ نفي ما سواهما عنهم، ليس ما سواهما هو نفسهما. يعني تقول مثلا المختلفين الدرهم والدينار مختلفان مثلا، والريال يعني هما جميعا يصدق عليهما أنهما ليس بطعام، كلاهما يقال هو ليس بطعام، فليس معنى هذا أن يعني مراد المصنف هنا طبعا تقرير القاعدة أصلا العقلية، قال إنه ما يوجد درهم يساوي درهم أو من كل وجه. قديما كانت الدراهم فيها جيد ورديء وفيها مخلوط ومغشوش وسليم، الآن طبعا ما في فرق بينها من حيث القيمة، لكن يقول هي تختلف من جهات أخرى، الجهات التي ذكرها لم يعد لها تأثير، يعني الجهات التي ذكرها لا تأثير لها لأنها لم تعد تتعين بالتعيين ألا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو فرض التماثل من كل وجه فهو نادر لا يعتد بمثله أن يكون معتبرا، والغالب المضطرد اختلاف الدرهمين أو الدينارين ولو بجهة الكسب فأطلق الجواز لذلك. بالنسبة للتبادل ما في يعني جهة الكسب، هذا اكتسب من طريق حلال وهذا من طريق حرام، هذا مقصود. نعم. وإذا كان ذلك كذلك فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا. نعم. يعني إذن هو دلل على القائل بجواز تلك الأسباب ووقوع مسبباتها، و يعني أو عدم وقوعها بالضبط، يعني هي جوازها سواء وقعت أو لم تقع، وبين الذين قالوا بالمنع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وقد حصل في ضمن هذه المسألة الجواب عن مسألة التعليق، وأما مسألة النكاح للبر في اليمين وما ذكر معها فإنه موضع فيه احتمال للاختلاف، وإن كان وجه الصحة هو الأقوى، فمن نظر إلى أنه نكاح صدر من أهله في محله القابل له كما تقدم بسطه لم يمنع، ومن نظر إلى أنه لما كان له نية المفارقة أو كان مظنة لذلك أشبه النكاح المؤقت لم يجز هذا. يعني قاسه على المتعة التي هي نكاح مؤقت. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا وإن كان ابن القاسم لم يحكي في مسألة نكاح البر خلافا، فقد غمزه هو أو غيره بأنه لا يقع به الإحصان، وهذا كاف فيما فيه من الشبهة، فالموضع مجال نظر المجتهدين. وإذا نظرنا إلى مذهب مالك وجدنا نكاح البر نكاحا مقصودا لغرضه المقصود، لكن على أن يرفع حكم اليمين وكونه مقصودا به رفع اليمين يقضي بأنه قصد للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة للاستمتاع وغيره من المقاصد، إلا أنه يتضمن رفع اليمين وهذا غير قادح. وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضا، لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة. يعني الذي تزوج وليس له هدف ولا غاية إلا قضاء وطره يقول هو نكاح صحيح. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج راجع إلى ما بيده من الطلاق الذي جعل الشرع له، وقد يبدو له فلا يفارق، وهذا هو الفرق بينه وبين نكاح المتعة، فإنه في نكاح المتعة بان على شرط التوقيت، وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح، إنما قصد به تحليلها للمطلق الأول بصورة نكاح زوج غيره لا بحقيقته، فلم يتضمن غرضا من أغراضه التي شرع لها. وأيضا فمن حيث كان لأجل الغير لا يمكن فيه البقاء معها عرفا أو شرطا، فلم يمكن أن يكون نكاحا يمكن استمراره. وأيضا فالنص بمنعه عتيد فيوقف عنده، وعلى أنه لو لم يعني نص قوي فينبغي أن يوقف عنده. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعلى أنه لو لم يكن في نكاح المحلل ترابط ولا شرط وكان الزوج هو القاصد لذلك، فإن بعض العلماء يصحح هذا النكاح. يعني ما كان فيه اتفاق، يقصد تراوض يعني اتفاق ولا شرط، وكان الزوج هو الذي قصد ذلك خفية يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن بعض العلماء يصحح هذا النكاح اعتبارا بأنه قاصد للاستمتاع على الجملة ثم الطلاق. طيب ولو قصدته المرأة، لو كانت القاصدة المرأة والرجل لا يدري، تكون هي اللي خطبته وقالت يعني أنا أحتاج مثلك وأنت رجل طيب وما رأيك نتزوج، فتزوج، هذه تقع فعلا. فلما تزوج بعد فترة قالت لعلك تعفيني، بعد يوم أو يومين لعلك تعفيني، أنا أريد أن أرجع إلى زوجي الأول. هل يعتبر هذا من التحليل؟ فكر فيها. نعم. لكن هي ليست العاقدة وليست هي تملك الطلاق. صحيح. نعم. نعم. صادقكم. قال رحمه الله: فقد قصد على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة، ويتضمن ذلك العودة إلى الأول إن اتفق على قول ولا يتضمنه على قول، وذلك بحكم التبعية، وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة فلا يخلو من وجه من النظر. ومما يدل على أن حل اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيه أنه لو نذر أو حلف على فعل قربة من صلاة أو حج أو عمرة أو صيام أو ما أشبه ذلك من العبادات إنه يفعله ويصح منه قربة، وهذا مثله فلو كان هذا من اليمين وشبهه قادحا في أصل العقد لكان قادحا في أصل العبادة، لأن شرط العبادة التوجه بها إلى المعبود، قاصدا بذلك التقرب إليه، فهكذا تقع العبادة المنذورة أو المحلوف عليها، وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين وإلا لم يبر فيه. فكذلك هنا بل أولى، وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكها فالعقد ببيعها صحيح، وإن لم يقصد بذلك إلا حل اليمين. وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة أو ما أشبه ذلك. وهذا كله راجع إلى أصلين، أحدهما أن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محلها، وإنما يعتبر أن تكون مظنة لها خاصة. والثاني أن الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشارع، ولا يشترط ظهور الموافقة. وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني لا يشترط التحقق أو غلبة الظن من الموافقة لقصد الشارع في الأمور العادية، وإنما في العبادات نعم. نعم. لكن يشترط أنها لا تخالف ألف قصد الشارع ولا تناقضه، وهذه ستأتي كما يقول في المقاصد. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فصل. والقسم الثالث من القسمة الأولى، هذا التقسيم الأول الذي في المسألة رقم 12، قال إما أن يعلم أن هذا السبب شرع لهذا المسبب أو يظن، وإما أن يعلم أنه لم يشرع له، وهنا الثالث أن لا يعلم أنه شرع ولا يعلم أنه لم يشرع، يعني لا يدري، لا يدري أهو مقصود بهذا السبب أو غير مقصود. نعم. السلام. قال رحمه الله: فصل. والقسم الثالث من القسمة الأولى، وهو أن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم ولا يظن أنه مقصود للشارع أو غير مقصود له، وهذا موضع نظر، فهو محل إشكال واشتباه. وذلك أننا لو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض، كما أنه يمكن أن يكون موضوعا له ولغيره. فعلى الأول يكون التسبب غير مشروع، وعلى الثاني يكون مشروعا. وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعا وغير مشروع كان الإقدام على التسبب غير مشروع. لا يقال إن السبب قد فرض مشروعا على الجملة فلما لا يتسبب به، لأننا نقول إنما فرض مشروعا بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم لا مطلقا، وإنما كان يصح التسبب به مطلقا إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على الإطلاق والعموم، يعني لكل ما ينشأ عنه ولكل ما ينتج عنه. نعم. صلى الله عليكم. وليس ما فرض الكلام فيه من هذا، بل علمنا أن كثيرا من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها ولم تشرع لأمور وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها، كالنكاح فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه، ولم يشرع عند الجمهور للتحليل ولا ما أشبهه. فلما علمنا أنه مع أن التحليل يتبعه، يعني يعتبر من نتائجه ومن مسبباته إذا جاء على وفق الأصل، وكذلك الطلاق أيضا صحته ناشئة عن صحة العقد النكاح، لو لم يكن هناك نكاح ما صح طلاق. فلذلك ومع أنه غير مقصود، لا يقال أن الطلاق من مقاصد النكاح وأنه مقصود. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: نعم. أنه يريد بالتحليل الغيب، ولو كان مقصود اي نعم التحليل للغير، لا التحليل للغير، وهو التحليل لنفسه، الحل لنفسه مقصود، يعني لم يشرع عند الجمهور للتحليل، يعني لتحليلها للزوج الأول ولا ما أشبهه من مثل مثلا الأمور التي تترتب على النكاح وهي ليست من مقاصد الطلاق، من مقاصد النكاح كالطلاق مثلا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة كان ما جهل كونه مشروعا له مجهول الحكم، فلم تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم، ولا يقال الأصل الجواز لأن ذلك ليس على الإطلاق، فالأصل في الأبضاع المنع إلا بأسباب مشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقة. فإذا ثبت هذا وتبين تسبب لا ندري أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أو ما لم يقصده، وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه. ولهذا قاعدة يتبين بها ما هو مقصود الشارع من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع، وهي مذكورة في كتاب المقاصد، والله المستعان. إذن هو هنا أراد أن ينبه فقط إلى قاعدة شائعة قد يضعها بعضهم في غير موضعها، وهو قولهم الأصل الحل أو الأصل الجواز، الأصل الجواز أو الأصل الحل، فقال ليست هذه القاعدة على إطلاقها، ففي الأبضاع مثلا ليس الأصل الحل بل الأصل التحريم حتى يقوم دليل الحل، الأصل في التحريم حتى يقوم دليل الحل من نكاح أو تسري طبعا في وقت الإماء قبل، وكذلك في الذبائح وما والصيد ونحوها ليس الأصل الحل وإنما الأصل الحرمة إلا بعد التيقن من الحل بالذكاء بالنسبة للأنعام، والصيد بشروطه بالنسبة لغير الأنعام الأليفة. بل القرافي يقول إن هذه القاعدة كثيرا ما تستخدم في غير موضعها حتى في أمور الطهارة، فقال قولهم الأصل الطهارة، يقول هذا الأصل الطهارة في الأماكن التي العادية، لكن في الأماكن التي هي مكان نجاسات كالمسلخ مثلا الذي يذبح فيه الغنم أو البقر ويسفك فيه الدم، ما يقال إن مكان الذبح هذا الأصل فيه الطهارة، هذا الأصل فيه النجاسة والمراحيض ونحوها، ما يقال فيها مثل هذا، إلا عاد بعد المبالغة الآن في التنظيف يمكن أن يقال أنها طهارتها غالبة. فقضية الأصل الحل أو الأصل الإباحة أو الأصل هذه ليست على إطلاقها، ينبغي أن تنزل في منزلتها. نعم. فيه أماكن عامة وفيه أماكن خاصة، الأماكن العامة الأصل فيها الحل الطهارة مثلا، لكن الأماكن التي هي موضوعة أصلا للنجاسات فليس الأصل فيها الطهارة، لا في وسط المكان المذبح حتى ولو لم ترى، لأنه يختلط بالماء فيضيع، لكنه يبقى نجسا، اختلاطه بالماء ما يخرجه عن النجاسة، لأن الماء الذي يختلط به قليل ما يصل إلى درجة أنه يغلبه، وهكذا يعني. فهو نبه على مثل هذا. وأما في الأبضاع فهذا نبه عليه كثير، يعني في أبضاع النساء وفي الذبائح نبه على هذا كثيرا. نعم في شيء؟ ايه، ولهذا هو قال لا تعممون تقول الاصل الطهاره، ففيه طبعا هو ضرب أمثلة من عصره، لكن نحن ضربنا بهذا المثال، هو يعني سوسية القصار وما أدري، هذه في وقتهم، ما الآن لو تسأل عنها حد يقول وش هذه، ما يعني في المغاسل يعني ربما كان اللي يشتغلون بغسيل الثياب تأتيهم ثياب نجسة، يقول الأصل فيها ليس الطهارة بل الأصل فيها النجاسة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة. نعم. كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا. هذه المسألة في أن فيها أسباب مشروعة تترتب عليها أحكام، وأسباب ممنوعة وتترتب عليها أحكام أخرى، فهو يريد أن يفصل في هذا فقط، ويضرب أمثلة على هذا، ويقول أن هذه الأسباب أيضا الممنوعة قد تترتب عليها مصالح، لكن لا بد أن نتذكر القاعدة السابقة، وهي أنها هذه الأسباب الممنوعة لا يمكن أن تكون هي التي أنشأت المصالح، بل حدث في الوسط بعدها شيء نشأت عنه هذه المصالح، وأما هي فلا تكون سببا مباشرا في المصالح، لأنها أسباب ممنوعة، لأنها أسباب ممنوعة، وتسميتها مصالح في بعض الأحيان قد تكون مصلحة وقتية لشخص معين لكنها ليست مصالح شرعية، فالقاتل مثلا إنما أقدم على القتل قتل الشخص يظن أن هذا يحقق له مصلحة، يريد أن يزيح عن طريقه، يريد أن يتشفى منه، يريد كذا، فهو يريد أن يعني مصلحة في ظنه، لكن هي الحقيقة ليست بمصلحة شرعية، بل هي ستعود عليه بمفسدة. وقال لكن ما ينشأ مثلا عن قتل هذا الشخص من كونه نساؤه سيتزوجن وأبناؤه سيرثونه وكذا، يقول هذه قد تكون مصالح، هذا الذي يقول عنها بعضهم مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا صحيح، يعني ما يحل ببعض الناس من مصائب قد ينشأ عنه مصالح لآخرين، وهذا من حكمة الله يعني العلي القدير، أن ما يحدث من يعني في الكون كله قد يكون له وجه مصلحي من جهة أخرى، لكن ليس بالنسبة للشخص نفسه ولا بالنسبة للفاعل ولا للمتسبب، فالمتسبب في المحرم لن يحصل له مصلحة منه، لكن قد يحصل لغيره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا، كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا، كالقتل يترتب عليه القصاص والدية في مال الجاني أو العاقلة، وغرم قيمة إن كان المقتول عبدا، والكفارة، وكذلك الإتلاف والتعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة، والسرقة يترتب عليها الضمان والقطع، وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف المسببة لهذه الأشياء في خطاب الوضع. يعني هي المنع يأتي في خطاب التكليف يعني أو تحريم، والمسببات تكون يعني ينظر إليها تكون من جهتين، من جهة كونها خطاب تكليف فهي سبب في الإثم لأنها ممنوعة، ومن جهة خطاب الوضع تكون سببا في الضمان وفيما ذكر معه من الجزاءات. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها، كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة. يعني هو ليس سببا مشروعا لها هذا، لكن قد تنشأ مصالح بالنسبة لآخرين، وهذا الفعل المحرم الممنوع ليس سببا مشروعا لها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة وإنفاذ الوصايا وعتق المدبرين وحرية أمهات الأولاد، وكذلك الأولاد المدبرين الذين يعني العبيد الذين قال لهم قال سيدهم إذا مت فهم أحرار، فإن قتل سيدهم عتقوا. نعم. وكذلك الإتلاف بالتعدي يترتب عليه من كل متعدي للمتلف تبعا لتضمينه القيمة، والغصب يترتب عليه من كل مغصوب إذا تغير في يديه على التفصيل المعلوم بناء على تضمينه وما أشبه ذلك، وهذا تقدم يعني. نعم. فأما الضرب الأول فالعاقل لا يقصد التسبب إليه. الضرب الأول الذي لا يتبعه مصلحة أبدا وإنما كله مفاسد، لأنه عين مفسدة عليه لا مصلحة فيها، وإنما الذي من شأنه أن يقصد الضرب الثاني، وهو إذا قصد فالقصد إليه على وجهين. يعني هي الضرب الثاني الذي تتبعه مصالح لكنها غير مقصودة للشارع، ولم يجعله الشارع سببا للوصول إليها. نعم. صحيح. قال رحمه الله: أحدهما أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا لغير ذلك، كالتشفي في القتل. أظن نتوقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.